بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يذكر علماء القرآن بأن الآية الكريمة الأولى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون نزلت ردا على أولئك الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى يموت حتى يستريحوا منه. وهذه طبعا عادة الجبناء والضعفاء الذين يتمنون الموت لمن لا يقدرون عليه، وإلا لو كانوا يقدرون عليه لما التجأوا إلى الأمنيات. فهؤلاء كانوا قد وقفوا في وجه دعوة الرسول صلى الله عليه وآله فلم يتمكنوا من القضاء عليها، ثم حاولوا اغتيال النبي بنفسه أيضا ما استطاعوا، ورد الله كيدهم إلى نحرهم. أخيرا التجأوا إلى أنهم يقولون نتربص به ريب المنون، خصوصا وأن النبي لا ولد له، مات ولده القاسم وعبد الله وإبراهيم وهما صغيران، فكانوا يقولون بأنه لا وريث له في مقامه وفي رئاسته للمسلمين، وعليه إذا مات نستريح منه. طبعا الإنسان إذا سمع بأن شخصا أو أشخاصا يتمنون موته وينتظرون متى يموت، يعني في نفسه يصير شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يدفع عن رسول الله هذا الشيء ويجبر هذا الأمر، فأنزل هذه الآية الكريمة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يعني أنه أي واحد إلى الآن عنوان بشر ومخلد ما عندنا، أنبياء، رسل، ملوك، صغار، كبار، على كل حال ضعفاء، أقوياء، كلهم كتب عليهم الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان الأمر كذلك، يقول للبارئ عز وجل أن هذول أمنيتهم أمنية سخيفة. ليش؟ لأنهم لو يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت، بتقول يا بي شمت واحد بشخص إذا مات، أما هو ما يقدر يدفع عن نفس الموت وبنفس الوقت يشمت بمن يموت، شنو معنى هذا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أولا هذه قاعدة عامة، فما دام هم بشر وانت بشر الكل يموتون. ثم أفإن مت فهم الخالدون، يعني ذولا يخلدون، هم يقدرون يخلدون أنفسهم، يصارعون الموت، يدفعون الموت عن أنفسهم حتى يتشمتوا بك إذا مت. وهذه أشار إليها أحد الشعراء القدامى في العصر الجاهلي من شعراء النعمان بن منذر ملك الحيرة عدي بن زيد، يقول: أيها الشامت المعير بالموت، أأنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور، من رأيت المنون خلدنا أم من ذا عليه من أن يضام خفير؟ أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان، أم أين قبله سابور؟ وين صاروا الجماعة اللي ملوك؟ إذا أكو واحد عنده قدرة على البقاء معناه ذول الملوك أقدر مني ومن غيري، لكن مع هذا ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الموت وهم أقدر على هذا العمل. فإذا الله تعالى كتب الموت على الجميع. بعدين الآية الكريمة انتقلت الآية الثانية لقوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اليعقوبي في تاريخه وابن الأثير في تاريخه الكامل يذكرون أن إبليس سمع من آدم يقول كلمة، يقول: يا ليت الخلود، هالنعمة هذه، يا ليت لنا الخلود، هالنعم هاي اللي موجودة في الجنة. يقول: فسمعه إبليس فطمع فيه، سمعه إبليس فطمع فيه، فصور نفسه بأنه يبكي، كان يبكي، فسأله آدم وحواء: مما تبكي؟ قال: أبكي عليكما لأنكما تفارقان هذه النعمة التي أنتما فيه. بعد ثم قال لهم: وما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني أنه أنتوا إذا تردون الخلود وتحبون الخلود فعدكم طريقة، وهي طريقة أن تتناولا من هذه الشجرة. وقاسمهما يعني أقسم لهما. ولذلك الإمام يقول بأنه إذا جاءك شخص وادعى ادعاء حتى إذا أقسم لا تطمئن بأنه هو صادق في دعوة. ثم يستدل بهذه الآية الكريمة، كما أنه يقول إذا كان يبكي أيضا لا تعتمد على صدقه على أنه صادق، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم الظالمون، هم الظالمون أخيهم يوسف. على كل حال، بس أكو شيء في النفس الإنسانية ويحب الخلود. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: واعلموا أنه ما من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا الحياة. كل شيء يعني الإنسان يشبع منه ويمله، لكن إلا الحياة اللي لا يملها الإنسان. وهذا المعنى تناوله الشعراء بقطع شعرية لطيفة، كثيرين اللي تعرضوا إلى هذا المعنى. يقول أبو الطيب المتنبي: ولذيذ الحياة أشبع في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكن من ضعف مل. يضوج ضعيف ما يقدر يقوم ما يقدر يقعد حياته. ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة أف منها الحياة يا ريتني أموت، هو ما يتمنى الموت في الواقع لكنه لضعفه يضوج. وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة لكنما الضعف مل، فلو كان قويا هم يحب الموت؟ لا. في قطعة أخرى يقول حكيم الشعراء أبو الطيب المتنبي: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، لكن الموقف يختلف. فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحربة. يقول هذا الجبان والشجاع اثنيناتهم يحبون الحياة، أكو واحد يكره الحياة، لكن الجبان يتخذ موقف وقائي أنه ما يتقدم للحرب، يبتعد يحافظ على نفسه، فالطريقة يرى أنه يحافظ على الحياة على حياة. الشجاع بالعكس، الشجاع يدخل إلى معركة بواسطة الحرب والشجاعة مالته ودفع الظالم أو دفع العدو، يرى أنه يحافظ على نفسه ويطلب الحياة بهذه الطريقة. أكو عنده قصيدة لطيفة بائية ابن أبي الحديد المعتزلي، من جملة القصيدة يذكر بها شيء جميل جدا وموجود في نهج البلاغة وفي شعر ابن أبي الحديد المعتزلي في علوياته. يقول: وإن أنسى لا أنسى اللذين تقدما، يوم خيبر، وإن أنسى لا أنسى اللذين تقدما وفرهما، والفر قد علم حوب، حوب إثم يعني، عذرتكما إن الحمام لمبغض، وإن بقاء النفس للنفس مطلوب. زين، بالضمن فالمناسبة البعض لشدة المرض، شدة الحاجة، شدة الفقر، شدة الأذى، لكثرة المصائب وما شابه ذلك من مشاكل الدنيا، قد يكون يشتهي الموت ويطلب الموت حتى يستريح مما هو فيه، يعني يظن أنه إذا مات استراح من مشاكل الحياة، استراح من ضنك العيش إلى آخر ذلك. يذكرون في تاريخ الحسن بن محمد المهلبي من وزراء وأدباء القرن الرابع الهجري، هذا الرجل قبل ما يصير وزير لمعز الدولة البويهي الديلمي لقي ضنكا من العيش فتمنى الموت. فديوم يتمشى ويا واحد من أصدقائه أديب، فسمع ذاك الأديب، سمع هذا المهلبي يقرأ هذه الأبيات: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، فهذا العيش ما لا خير فيه. فيقول أبيات أخرى، يقول رق لحاله، قال له شبيك؟ قال له لي مدة أنا أطلب شيء من اللحم، أصابني القرم يسموه، أني أحب أكل لحمة شوية، ماكو المدة هذه ما عندي فلوس. فأعطاه درهما، فراح اشترى بالدرهم لحما وطبخه وأكل ارتاح شوية. مرت الليالي والأيام، طلب منه معز الدولة أن يكون وزيرا، فصار وزيرا وأموره مشت على أحسن ما يرام. سبحان الله، هذا صاحب اللي أموره، فالتجأ إلى صاحبه فأقبل إلى باب القصر ما أذن له بالدخول، فكتب رقعة فيها بيتان من الشعر: ألا قل للوزير فدتك نفسي مقالة ذاكرا ما قد نسيه، أو مقال مذكرا مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. هذا هم قال الرقعة بس وصلها إلى سامد، خليني أدخل هاي الرقعة وصلها، وصلها إلى افتهم منه هذا. فيقول: فأمر له ب700 درهم وكتب تحت ورقته: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني انت اعطيتني درهم، هاي 700 درهم ذا، بعدين عينه في مكان يشتغل به حتى يرتزق. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أو في فطرة الإنسان حب الحياة، حب الخلود. ولذلك العلماء يقولون الباري عز وجل ما يخلي شيء في نفس الإنسان أو غريزة في الإنسان إلا وفي الخارج ما يشبع هذه الغريزة، وإلا لما خلقها فيه. ففي الحياة الدنيا الأولاد والذرية يشبعون هذه الغريزة إلى حد ما، مع هذا ما يكفي، لأن الدنيا كلها فانية، حتى إذا مد إذا بقوا تالي حب الخلود ما يكون، ما يتحقق 100%. ولذا من جملة الأدلة على الآخرة، من جملة الأدلة على الحشر وعلى الخلود في الآخرة، يقول العلماء أنه هذا حب الخلود اللي جعله الله تعالى في الإنسان، فلا يتحقق إلا في الآخرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إذا كانت سماوات وأرض. إذا بدلت الأمور كلها فعلى كل حال خالدين فيها، أهل الجنة خالدون وأهل النار خالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طبعا كل نفس ذائقة الموت، يعني أنها لازم أن تمر بها هذه المصيبة، لأن تعبير في بعض الأماكن مصيبة الموت، فلابد أن يذوق هذه ويمسها وتمسه. زين، ليش هالمعنى هذا؟ ليش حب الحياة وحب الخلود وليش الموت بعدين؟ أصولا ليش الموت والحياة الله تعالى مخليهن؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مو أيكم يعمل، لا يعمل، لازم يعمل، بس أيكم أحسن، يعني مسابقة في العمل، لازم يكون مسابقة في العمل، أن هذا عمله أحسن من ذاك، هذا عمله أحسن وأجود من ذاك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان: دخل جماعة على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان الإمام مريضا، إمام علي عليه السلام، فقالوا له: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: بشر. أحيانا ترى الأئمة بعض الكلمات استعملوها في سبيل الفات نظر، ذول درس إلهم. قالوا ما هذا كلام مثلك يا أمير المؤمنين؟ يعني أنت مفوض أمرك إلى الله، مسلم أمرك إلى الله، يعني شلون هيك تقول بشار؟ فقال سلام الله عليه، شوف حكمة الإمام عليه السلام ومعرفته بواقع القرآن، قال إن الله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمن الشر المرض والفقر، ومن الخير الغنى والعافية، نبلوكم بالشر والخير فتنة، أنا في مرض يعني في شر، إذن أنا ما تعديت هذا المعنى، في نفسي أنا مفوض أمر إلى الله، ذاك معنى آخر، لكنه بالنسبة إلى واقع الحال الذي أنا فيه أنا في مرض. المهم أنه كل النعم الإلهية الله سبحانه وتعالى يمتحن بها العباد، كما أنه البلايا أيضا يمتحن بها العباد، وليس في النعمة تكريم للإنسان، وليس في الفقر أو البلاء إهانة للإنسان، قد يكون هناك إنسان فقير أفضل من ملايين من الأغنياء، وقد يكون هناك غني أفضل من كثير من الآخرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا لا ذاك تكريم لا هذا إهانة، كله امتحان. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه، يعني هذه النعم التي الله تعالى وفرها لك أيها الإنسان استفد منها لنفسك. الإنسان ما عنده أموال حتى مثلا يعمل الصالحات اللي تكون عن طريق الاقتصاد عن طريق الأموال، وده يحج وده يزور وده يروح وده يجي وده يصل الأرحام وده يطل الأيتام وده يطل الفقراء وده يسوي له مثلا مؤسسات خيرية وإلى آخره، لكن لما الله انطى بعد هنا امتحان ليرى ماذا يعمل هذا الإنسان. وهكذا بالنسبة إلى البلايا الأخرى حتى يرى صبر الإنسان، وأحيانا الإنسان يستدرج، نعوذ بالله، يستدرج بالنعمة، يستدرج بالنعمة يعني أو يملى كما في بعض الروايات وأملي لهم إن كيدي متين، كيد هنا يعني نوع الطريقة التي أتخذها لامتحان الإنسان، مو كيد يعني يريد يضر مثلا. نعم بالنسبة للكافر هذا يعني تشوف أحيانا بعض مع الأسف الشديد عندهم نعمة يزدادون طغيانا، إحنا نقول بعدنا صبر، هو إلهي انتقم منا عنده بالعجل، خلص الناس منا و لا خلي مدة يبقى أكثر بعد ينطي امتحانه أكثر حتى يبين ينطي امتحانه أكثر. ولذلك بعض أشخاص يعني مرت عليهم حالات لو كانوا ميتين بها كانوا من خيرة الناس، شخصيات عظيمة لكن ما ماتوا، ليش؟ لأن واقعهم غير ظاهرهم، هذا لازم يبقون إلى أن يظهر واقعهم، إلى أن يظهر ما هم فيه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول إن لله عبادا، الله سبحانه وتعالى مخصص نوع من العباد يختصهم الله تعالى بالنعم لمنافع العباد، هذا نوع من الامتحان، يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. فإذا هذا الإنسان أعطى ما عليه الله سبحانه وتعالى على القاعدة لئن شكرتم هذا شكر العملي اعملوا آل داود شكر والعكس بالعكس فيقرها في أيديهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم ولهذا الإنسان لازم يغتنم الفرصة في كل شيء في حياته في شبابه في نعمته في صحته في عافيته في أمنه في أمانه ويسأل الله سبحانه وتعالى دوام النعمة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسلب النعمة منه ومن غيره يا إخوان إحنا الحمد لله أنتم في هالبلد العزيز هالبلد الكريم توافق وتحابب فيما بينكم ثم توائم وتلاؤم وتحابب بينكم وبين الحكومة فتشوف الحمد لله انتو بجيرانكم شوف العراق شنو بأفغانستان منك شكو لبنان شوف قد مشاكل اكو بالدنيا فلازم الانسان يستفيد من هذه النعم والحمد لله ببركة هذه المجالس وما أظن أكو في كل العالم مدينة فيها من الحسينيات والمجالس الحسينية بقدر مجالس الكويت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا سواء مؤسسين للمجالس أو مقيمين للعزاء أو مستمعين مجالس الحسين أو ما شابه ذلك فهذه من النعم العظيمة ونسأل الله تعالى أن يديم النعمة عليكم واعملوا آل داود شكرا والإنسان إذا كان في نعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لشكر نعمائه على كل حال كل نفس ذائقة الموت يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لما مات ولده إسماعيل عليه السلام إسماعيل اللي الإسماعيلية يعتقدون به ترى هو في حد ذاته عالم فاضل مؤمن وكان الإمام يحبه كثيرا لكن جماعة تصلوا به واعتقدوا به الإسماعيلية طلعوا عن الجادة وإلا هو رجل محترم أنا شفت في حياته أنه إنسان ذولا أكو أولاد الأئمة مثل سيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام الهادي سلام الله عليه وأشخاص آخرين ذولا لهم شخصيتهم وإلهم منزلتهم المهم أنه لما توفي اجتمع جماعة في خدمة الإمام يسلون يعزون الإمام لازم يفيدهم شيء يفيدهم معلومة فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون ثم قال آخر من يبقى ملك الموت وجبرائيل وميكائيل وحملة العرش فيسأل الله سبحانه وتعالى من ملك الموت من بقي وهو أعلم يقول له بقي عبدك ملك الموت وجبرائيل وميكائيل وحملة العرش فيأمره أن يقبض أرواح حملت العرش يروح يقبض أرواحه يجي يسأل الباري مرة ثانية يقول له ما بقي إلا عبدك ملك الموت وجبرائيل وميكائيل يقول له امضي إلى جبرائيل وميكائيل واقبض روحيهما فيقبض روحيهما الإمام الصادق عليه السلام يقول ويأتي إلى ربه منكسا برأسه ها يعني كلخ الناق الدجاج وصل الأمر إليه. بعد هو الذي الله يرحمه السيد حسين، السيد حسين القمي أحد كبار العلماء، يتذكرون الشيبة ما أدري من بعد السيد أبو الحسن رحمة الله عليه، المرجعية صارت السيد حسين القمي كان في كربلاء بس ما بقي كثير، 6 أشهر بقى بس ومضى إلى ربي. إنسان طيب بسيط صافي القلب، أولاده 2 من عدم كبار من كبار العلماء في إيران، سيد حسن وسيد محمد تقي. المهم يقول هذا من كان يروح إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه يصلي ركعتين لملك الموت. قال له ليش؟ إن عادة ملك الموت مكروه عند الناس. قال لا عندنا شغل عند هذا، خاف من عنده على كل أساس نكره معنى آخر، لكنه على كل حال عندنا شغل ويا، فإحنا لازم نقدم له فرد هدية فالشيعة يدير بال علينا. على لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هو ملك الموت هم ملك مقرب عند الله سبحانه وتعالى، مأمور بهذا، بعد شي يسوي؟ زين، إذن نرجع إلى أصل القضية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. للموت فينا سهام غير طائشة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، لو خلد الله خلقا قبله خلدا. إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا بهذا النبي العظيم، بهذا الرسول الحبيب، يدخل عليه ملك الموت ويقول له أنا ترى ما أذن الله تعالى لي أن أستأذن على أحد بقبض روحي إلا أنت، كل اللي أدخل إليه من دون إجازة وأمور أنا، بس أنت حبيب الله فأنا أخيرك بأمر من الله، بين البقاء في الدنيا تبقى كيف وبين لقاء ربك. قال انتظرني شوية خلي يجي أخي جبرائيل. طبعا انتظرني مو يسأله، يقولون مو يسأله عن هذا وذاك، هو يدري، لكن أكو قضية طالبها، أكو قضية طالبها. ولذلك يقول إجي لي، قال له هذا الملك ملك الموت يقول هالشكل، ويظهر أنه بيناتهم وعد أكو، فهل الذي انطى ضمان على الوعد؟ قال وللآخرة خير لك من الأولى. لا الآخرة، هي لا مو لا الآخرة، لا لا لا لا موحدي، هاي يقولون لام التأكيد، يعني إن الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. قال أخوان نعرفها هذه، وراها شنو الوعد وين صار؟ قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. سئلون من الإمام شنو هذا يعطيك ربك فترضى؟ قال يعني الشفاعة، اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله، يعني ما يريد يطلع من الدنيا إلا ما ياخذ ضمان وعد من الله أن يتحقق، ولسوف يعطيك ربك فترضى. حتى أن الإمام أمير الأئمة عليهم السلام أكو آيات اللي ذكروها، آيات أرجى آية أرجى آية، فأكو بعض الروايات اللي تقول أنه عدنا أهل البيت أرجى آية في القرآن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. زين، لذي الله تعالى يعطي الشفاعة لرسوله كما يعطي الشفاعة للأئمة صلوات الله عليهم. هذا النبي العظيم ترك فراغا كبيرا في الأمة، وخصوصا أكثر من شعر بالفراغ هذا والوحش، وحشة الفراق وألم المصيبة، أهل بيته، خصوصا ابنته الزهراء فاطمة. سلام الله، سامع بالرواية بأن الزهراء دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمت بنفسها عليه ويتولول وتبكي وإلى آخره، فأخبرها بشيء، أسر إليها بشيء. يقول قامت وهي باكية ما تقدر تصبر من البكاء، بعدين لما نظر النبي إلى حالتها هذه دعاها ثانية. يقول لما دعاها ثانية أسر إليها بشيء أيضا. السادول القاعدين زوجات النبي غيرهم ما يدرون ما الذي أسره النبي له. بعد ذلك حتى عائشة تقول كنت أظن أن الزهراء مثلا امرأة فوق النساء، بس شنو هاي شفتها الموقف هذا من عدة خلاني أكون في ريبة من أمرها. شنو توها قامت تبكي وتصرخ، شوفت مرة قامت تبتسم وهي استغربت من عدة. بعد الوفاة سألوها شنو القصة، شنو كانت القصة، قالت في المرة الأولى أخبرني عن دنو أجله ولذلك ما صبرت، لكن لما شافني ما أطيق أسر إلي ثانية، قال يا بني أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. يا أخي ابتسم ذاك البكاء الشديد، ابتسمت يعني واحد يبتسم للموت، يعني يقولوا له أنت ترى موتك قريب، لكن لأنها تفارق الحياة وتمضي إلى أبيها رسول الله. وشلون فارقت الحياة؟ أقبلت إلى قبر رسول الله، أخذت من تراب القبر، أخذت تشمه وتبكي وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا كانت إذا سمعت صوت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله تنادي يا أبا يا أبا اسمك على المناير وجسمك في المقابر، من تسمع بذكر النبي الهادي اسمع للمناير والنوادي تشوغ الروح من عدا وتنادي عساني المايات عساني وياك ياخذني المحتم. كانت تطلب قميص رسول الله من أمير المؤمنين، القميص الذي غسله فيه، فأعطاها ذلك، وضعت القميص على وجهها وصرخت حتى وقعت مغمى عليها. يقول الراوي فغيب أمير المؤمنين القميص عنها. قالت يوما لي بلال يا بلال إني أحب أن أسمع أذانك كما كنت تؤذن في أيام والدي، لأن بلال امتنع من الأذان لأحد بعد رسول الله. استجابة لطلب الصديقة فاطمة أذن فديوم، أولا يقول خرجت النساء من بيوتها تذكرت يوم رسول الله وأيام الزهراء. فاطمة لما سمعته يقول أشهد أن محمد رسول الله صاحت وأبتاه وقعت على الأرض مغمى عليها. أقبل القوم إلى بلال قالوا يا بلال اقطع أذانك لقد ماتت أم الحسنين. الله أكبر. بقي بلال، شاب بلال خاب مرة ثانية يطلبون من عندهم هذا المعنى يكون سبب لإيذاء الزهراء وغمها أكثر مما هي فيه، فطلع يقولون طلع خارج المدينة راح إلى الشام. ليلة من الليالي وإذا به في المنام يرى رسول الله، يقول له يا بلال جفوتني، تركت بيتي اللي أنا فيه، تركت مسجدي، تركت قبري، مدينتي، يقول عاد قام من نومته ركب دابة وأقبل مسرعا إلى المدينة. على عادة النبي أول ما يجي إلى مسجد النبي للمسجد يصلي ركعتين، راح إلى القبر الشريف مرغ وجهه على قبر رسول الله وهو يبكي، ثم أقبل إلى دار الحسن والحسين والزهراء، طرق الباب خرج إليه الحسنان متعلمين الحسن والحسين على بلال مؤذن رسول الله، هو هم يحبهم هم هم يحبون. ثم التفت إليهما: استأذنا لي بالدخول على أمكما فاطمة. فلما سمع صرخا: يا بلال لقد ماتت أمنا فاطمة، ويلي ماتت بالقلب حسرة، ويلي غابت العين حمرة، ماتت ضرب السياط لين أثار، سود فوق متونه وفوق الظهر، إش حال حاميها بعينه من نظر، الثدي وبسماره وضلعه وكسرته. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بمحمد وآله الطاهرين بكل حبيب عندك وكريم لديك، صل على محمد وآل محمد وتقبل أعمالنا بخير قبولك، توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. إلهنا وسيدنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآله المؤسسون، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.